إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن يحبكم في الله جعل الله هذه الجلسة جلسة ربانية رمضانية مرحومة لا يصرفنا إلا وقد غفر ذنوبنا وستر عيوبنا وأصلح قلوبنا. ثم إني أشكر أهل الفضل على فضلهم، أشكر أخي فضيلة الشيخ عايض القحطاني المشرف على هذا المهرجان والمؤسسة، وإخوانه في مؤسسة رافة الرائدة نفع الله بهم وجعل رسالتهم خالصة لوجه الكريم. نحن في شهر رمضان، قلت مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب صادق، كل حب في سوى المولى حرام. أسأل من جعتم لطاعته وتركتم الطعام أن يطعمنا وإياكم من ثمار الجنة، وأسأل من ظمئتم لمرضاته أن يسقينا وإياكم الحوض المورود. وأنا متشرف بأخي الدكتور الشيخ الداعي الإسلامي الشيخ خالد الجبير وإخواني وزملائي الحضور الكريم، أسأل الله يجمعني بهم في الفردوس الأعلى. صحيح عظماء أرادوا فانتصروا وصنعوا التاريخ، إن الإرادة للعظماء ذكر الله سبحانه وتعالى أول إرادة أن الهمة، يقول العلماء الفرق بين الهمة والعزيمة والإرادة أن الإرادة هي حرص جازم على تنفيذ العمل يعني والمباشرة فيه. يقول سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، يقول إنهم لو كانوا مصممين وصادقين على الخروج في سبيل الله وعلى نصرة دين الله وعلى البذل في سبيل الله كانوا عدوا له عدة. فأخذ العلماء في ذلك أنك إذا أردت أمر أنك تهيئ له وأنك تصمم وأنك تنفذ له. وهذه والله يا أخي الآية إنها تخيف أهل التقوى من أمثالكم. يقول الله عن المنافقين يقول ما أرادوا أصلا ولو أرادوا الخروج لعدوا عدة في تبوك ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اللي بيريد صلاة الفجر ترى بينوي من قبل أن ينام، ينام قبل النوم فالله يرزقه صلاة الفجر. الذي ينوي طلب العلم والدعوة وعمل الخير يصمم ويمشي خطوات. يقول وإذا أتاني يمشي أتيت هرولة، يعني أنك تبدأ أنت، هذه الإرادة. يقول سبحانه وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، هذا في المقابل. وأنا أقول في المقابل عند هذه الآية يقول سبحانه يريد الله يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهم أرادوا وصمموا وجزموا، فماذا فعلوا؟ فعلوا فعل يطعن في الدين. أنا أخذ لكم مثل في رمضان، أنتم إرادة خيرية ومشروع خيري مع إخواني الشيخ عايض وإخوانه، هذه إرادة عمل. ماذا فعلتم في بشائر الرحمة؟ جيتم بالناس بالمحاضرين بالدعاء، مشيتوا خطوات. قال سبحانه ويريد الذين يتبعون الشهوات، أهل القنوات اللاهية اللاغية المضيعة للقيم الهاتكة للأعراض المسفهة لعقول المجتمع الناكثة للشريعة الطاعنة في السنة. فعلوا ماذا فعلوا؟ قدموا مسلسلات سبحان الله يجمعونها في ليالي رمضان، هذه إرادة. قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تضلوا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من أراد الآخرة يا إخوة سعى لها، كيف يسعى لها؟ لا يسعى لها بالكلام، لا يسعى لها بالعواطف. ترى بعض المسلمين الآن ليس عنده إرادة صادقة، عنده عواطف جنحة، يقول والله إني أحب الدين وإن الإسلام عندي يا أخي رائع وإن الله يعلم من قلبي إني أعشق هذا الإسلام. طيب صلاة الفجر السلام عليكم، فين ما كيف الصف الأول؟ وين وردك من القرآن؟ وين اتباعك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أكثر المسلمين الآن يعيشون عواطف مشاعر فياضة بس عواطف. يقول بعض العلماء تجده في الجواز وفي بطاقة مسلم وإذا جلس معك مؤمن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب وين الصف الأول؟ وين المصحف؟ وين اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا مدة يحب طاها لا تخالفه الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعتي وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد فوزا تفوز به أو في الطريح أو خذ رجس الشياطين. يقول الشاعر العربي ألا بلغ الله الحمى من يريده وبلغ أكناف الحمى من يريدها، ألا بلغ الله الجنة من يريدها، ومن أراد النار ترى هي مفتوحة النار أيضا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وكما كان عطاء ربك محظورا. ولذلك يقول أبو الطيب تريدين، هذا سبحان الله، هذه الحكمة، الحكمة ضالة المؤمن. ترى أبو الطيب صاحب حكمة، يقول صلى الله عليه وسلم إن من الشر الحكمة، يعني المتنبي، يقول تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل، تريد المجد الدنيوي، تريد تكتب رباني، تريد تكتب صديق في الملأ الأعلى، طيب وين الصلوات الخمس؟ وين الصدق مع الله في تدبر القرآن؟ وين اللسان الذاكر؟ الآن لما انتهينا من صلاة التراويح والعشاء يقول سبحانه فإذا قضيت الصلاة تستمع ماذا؟ إذا قضيت الصلاة بتقول أنت يمكن فارتاحوا قليلا، أو اجلسوا مع الجيران والأهل، أو خذوا لكم ثمرة، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ما في إلا جهاد، ما في إلا مبادرة، ما في إلا ريادة. أنا أقف وقفة إجلال مع صانع الريادة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن احتراما لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لن أقدم عليه أحد. يقولون همة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرادته ولدت معه صلى الله عليه وسلم. من أراد الهمة، من أراد أن يعمل عملا صالح فليبدأ بالهمة العالية، لا ترضى إلا في الصف الأول، لا ترضى إلا بالصوف الأولى. يقول ابن الجوزي غبن عليك إذا رأيت الناس في الجنة كوحدهم كالكوكب الدري فوقك بخمسمائة عام وأنت في الربض، هذه غبن. الرسول عليه الصلاة والسلام ولدت همته معه بأبي همه صلى الله عليه وسلم. تصوروا طفل في أربع سنوات أتوا بسجادة لعبد المطلب جده، عبد المطلب جده أشهر في العرب من أبيه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الضايقة في ساعة الصفر في حنين، ولما أخذ التراب وحنثر به في القوم والرؤوس كانت تتطاير والأرواح في المعركة وكانت السيوف تمتشق، قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول أنت تبغون سماوية فأنا نبي، وأنت تبغون أرضية في جدي عبد المطلب. في العرب مثل عبد المطلب ما في مثلهم. كان عنده سجادة من حرير ما يجلس عليها إلا واحد، في جور الخدم في ظل الكعبة يفرشونها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أربع سنوات، فيأتي صلى الله عليه وسلم فيجلس على سجادة الحرير، يطردون الخدم يرجع يطرد. من بين أطفال مكة، من بين أطفال مكة طردوه رجع اليتيم، وخروا رجع. قال عبد المطلب دعوه والبيت ذو النصب والشهب والحجب، إن لابني هذا سبب من السبب. يقول والله ما هو بعادي، والله ما سمعنا مثله، وحد يزاحم على سجادة الحرير أمام العالم كله. ولذلك كانت همته معه صلى الله عليه وسلم. كان يعلمنا صنع الإرادة حتى في الدعاء. ندعو الآن يقول لا ترضى بالدون، حتى نحن مذنبين منا ومن أمثالنا. يقول إذا سألتم في الصحيح، إذا سألتم الله الجنة، شوف الإرادة، فاسألوه الفردوس، ما تقول مجرد الجنة، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقف عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنان. فكان صلى الله عليه وسلم يحب الإرادة ويحب العزيمة، وكان عليه الصلاة والسلام هو أكبر صانع للتاريخ الإنساني، التاريخ الرباني بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أقول لكم ثلاث كلمات في الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، ليس في العالم أحد كلامه ولا مزحه ولا ضحكه ولا بكاؤه ولا غضبه ولا رضاه ولا نومه ولا طعامه بأبي هم صلى الله عليه وسلم أحد شريعة هذا الكل إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس أحد في العالم هذا شريعة. المسألة الثانية يقول ابن تيمية، ليس في العالم أحد يقاس أقوال الناس على قوله وأفعال الناس على فعله وأحوال الناس على فعله إلا هو صلى الله عليه وسلم. القول الثالث، ليس في العالم أحد صلى عليه وصلى عليه الملائكة ودعا المؤمنين جنا وإنسا يصلوا عليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى درجة التشريف أن يقول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما الإرادة الثانية صنعها أبو بكر الصديق، قفوا مع الصديق، قفوا مع صانع الأزمات، قفوا مع من يصدر القرار الخطير في الساعة الخطيرة. تدرون ماذا يقول أبو الحسن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين؟ بعض الناس يقولون بين ملعبشة بين علي بن أبي طالب وبين أبي بكر، يلا بينهم خصومة، اكتشفوا خصومة بين الاثنين الذين رضي الله عنهم وترضى عنهم وألف بين قلوبهم. تدرون ماذا يقول علي بن أبي طالب في أبي بكر؟ قال ثاني اثنين في الغار، وثاني اثنين في العريش، وثاني اثنين في القبر. ثاني اثنين في الغار أبو بكر، ثاني اثنين في العريش يوم بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم الصديق، وثاني اثنين في القبر. أين مكانه؟ يقول جعفر الصادق رضي الله عنه قيل كيف منزلة أبي بكر وعمر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال منزلتهما في حياتهما كمنزلتهما عند موتهما. هل الرحمن الرحيم سبحانه يرضى أن يدفن بجانب قبر صلى الله عليه وسلم في الروضة اثنان يدفنان وهما هو براضي عليهم وهم أحب الناس إلى رسول الله عليه وسلم؟ وقفات عند أبي بكر يوم أسلم رضي الله عنه أتى بكل ماله ودموعه وقلبه وقدمها رسول الله عليه وسلم. انظر إلى إرادته ليريد مرضات الواحد الأحد يوم هاجر مع رسول الله عليه وسلم. يمشي صلى الله عليه وسلم في الطريق الهجرة فيأتي أبو بكر مرة يقفز فإذا هو أمامه تبيه صلى الله عليه وسلم، قليلا فإذا هو خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، لحظة وإذا هو عن يمينه، لحظة وإذا يقفز عن يساره. قال ما لك يا أبا بكر؟ يعني لا سرت معنى يمين ولا معنى الكلام. قال يا رسول الله والله إني أذكر الرصد يعني الكمين فأتقدم، خلني يعني أخذ الموت عنك. من يفعل هذا الفعل؟ ولذلك جعله الله صدق في الدنيا وفي الآخرة. قال وأذكر الطلب فأتأخر، وأذكر الخطر عن ميمنة فأتيأمن، وأذكر الخطر عن مشامة فتشام. جلسوا في الغار، أتت عقرب فلدغت أبا بكر 13 لدغة، فأحمر وجهه مرة ويسود. قال صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال يا رسول الله لما نمت أنت على فخذي كرهت أن أتحرك فأوذيك من منامك. أي حب أي ولاء. فمسح صلى الله عليه وسلم على قدمي فكأنما بها شيء تشافت بإذن الله. هذا أبو بكر بقي في الجهاد، بقي في التضحية، بقي في العطاء. وأنا أعرض لكل حكام العالم وكل مسؤول العالم وعمراء العالم ورؤساء العالم قصة ذكرها ابن القيم في روضة المحبين، وذكرها المؤرخون، وذكرها أهل السير. وأسألكم بالله أن توزعوها يا خطباء ويا كتاب على البشر وعلى مدعي حقوق الإنسان وعلى من يدعي العدل في العالم. إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. عقود بدرك في عقود نصرك في بدر وفي أحد، وفعدلنا فيك لا في هيئة الأمم. ماذا فعل أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى درجة أن عمر يبكي لما رأى المشهد، يقول أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. إذا كان عمر هذا العادل الذي هو قصة في العدل العالمي يقول أتعبتنا، ما بنأتي مثلك، أتعبتنا، لماذا أتعبتنا؟ يقول عمر كنت أصلي الفجر فأنظر إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى عمر إذا جاء أبو بكر خلاص وقف، ما حتى في سقيفة بني سعد أردت أتكلم قال فكنت راعي في أبي بكر حدة فقال اسكت فسكتني فتكلم. قال فإذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس، صلى ركعتين، قال ويذهب بين شوارع المدينة زقاق المدينة بيوت الطين. عمر يذهب بعيدا ويتلفت، ماذا يفعل خليفة المسلمين؟ يحكم الدولة الإسلامية، يرسل جيوش 4 جيوش إلى الشام وجيشين إلى سيحون وجيشين إلى الشمال. هذا بثيابه القديمة وبحذائه وبعصاه يذهب بين البيوت، كان نحيلا هزيلا ضعيفا رضي الله عنه، لكن قلبه إيمانه يوزن جبال الدنيا. قال فذهبت وراه في الصحراء وإذا هو يختفي في خيمة، فلما خرج منها دخلت بعده وإذا بامرأة عجوز حسيرة كسيرة. قلت من أنت يا أمة الله؟ قالت أنا عجوز منقطعة فقيرة معي بنيات. قال وين أبوكم؟ قالت لا والد لنا ولا زوج ولا أبناء ومعي بنياتي. قال وماذا معكم؟ قالت وشوهياتي عند غنم، شوهيات قطيعات ماعز أو ضان. قال هذا الشيخ الذي يدخل عليكم من؟ قالت والله ما نعرفه. هو بيقول جاء أبو بكر ترى معكم أخوكم في الله أبو بكر الصديق، ما بيقول رضي الله، هو بيريد إنك تعلم ما نريد. قال ماذا يفعل؟ يقول عمر، هذا حديث ثابت يعني قصة ثابتة عند المؤرخين، قالت والله يأتينا كل يوم يحلب شياهنا ويكنس بيتنا ويصنع لنا طعامنا ويأتينا في الأسبوع مرة يغسل ثيابنا. فجلس عمر يبكي مكانه ويهتز، قال أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. يقول أتعبتنا. حتى أنه ذكروا في القصة أن إحدى البنات أتت، كان يمر عليهم أبو بكر فتحس منه خادم لأنه يأتي يحلب الشياه ويأتي يسوي الفطور ويجيب الدقيق وبالزبيب وبالزيت ويقلي ويشب النار، فصارت عند البنت الصغيرة أنه خادم، هذا شايب من المدينة يخدمهم. فتولى الخلافة رضي عنه وخرج بالصحابة يريد جهة من جهة المدينة، وإذا بالطابور خلفه وإذا الخلفاء وإذا عثمان وعلي بعد أبوه. قالت يا أمه هذاك الشيخ الذي يحلب شياهنا يجي عندنا ويكنس البيت، أراه في أول الناس. قالوا في أوله، فسألوا قالوا هذا أبو بكر الصديق. هذه إرادة أبو بكر. ترى آخر مشهد لأبي بكر في صنع الإرادة حتى مات ماذا فعل؟ أتى بجيش أسامة لأنه صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت، قال أنفذوا جيش أسامة يعني يحفظ الجزيرة العربية. فلما توفي جاء الصحابة عند أبي بكر قالوا يا خليفة رسول الله الآن هو بيصير وحده في القرار وهم وحده ويغلب ذي الحين هو بيأخذ القرار. أخذ قرار الأزمات القرار الرادع 3 مرات، أخذ قرارا منفردا يقول بنتيمة 3 مرات، فشرح الله صدره فكان الحق معه والصحابة كانوا في صف جميعا. قال إيه ماذا تريدون؟ قال نريد تبقي جيش أسامة في المدينة عشان يحفظ المدينة. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر بإنجازه إنفاذه. قالوا لكن نخاف على المدينة، يعني بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد بعض العرب. قال والله الذي لا إله إلا هو لأنفذن جيش أسامة لو أخذت الكلاب بعراقيبكم، يعني والله لو متوا وأخذت ساحبتكم الكلاب بعراقيبكم أنا أبقي جيش أسامة. فمشى ودع أسامة، مسادة كان مولى أسود طبعا، فركب أسامة الفرس عمره 17 سنة يقفز عليه، فأخذ أبو بكر برجام الفرس يمشي حافيا. يقول أحد الصحابة والله إني ما أنسى إنه كان الفرس ينفل بالرمل في أقدام أبي بكر وأبو بكر حافي ويوصي خليفة المسلمين. قال يا أسامة اتق الله وعليك بضعفة المسلمين. فأراد أسامة يقفز، تمشي بجنب من؟ جنب أبو بكر الصديق، جنب صاحب المكروبات، صاحب الغار، صاحب القار رفيق في العريس، صاحب الهجرة، صاحب الجهاد، صاحب المواقف الخالدة، خليفة المسلمين، أول رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديق الأكبر الذي يقول سبحانه والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. والمسلمون خشوع متأدبين مع أبي بكر، عمر وعثمان والعشرة وبقية أهل بدر. وحسام يقول فخجلت أردت أن أثب من على الفرس. قال والله لا تنزل والله لا أركب وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. قال العلماء رحمك الله كأنك ما غبرت قدمك، كل قدمك مغبر منذ أسلمت إلى أن مت، وأمام الناس ما علي اتركني أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. هذا أبو بكر الإمام أتى بقرارات الإرادة الحازمة يصنع التاريخ. ارتد كثير من العرب بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام على المنبر اسمع الخطبة، أيها الناس والذي نفسي بيده لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، والذي نفسي بيده لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. فماذا حصل؟ سكت الصحابة. عمر يريد يعني عنده تقدير مصلحة، يعني تدخل الدولة في حرب مع قبيلة فلان والقبيلة الفلانية، فقام في المنبر قال يا خليفة رسول الله عندي رأي. قال تفضل ما عندك؟ وحدة أبو بكر عنده حدة، يقول عمر كنت رأي حدة فيه. قال أرى أنك تتألفهم يا خليفة رسول الله. قال أتألفهم على شعر مفترى ولا على سحر متفك أو على كهانة؟ ثم نزل من على المنبر. وعمر كان كثر لحية ومن يصارع عمر تخاف منه الجن في صحيح البخاري، ولت الجن في صحيح البخاري يقول ما سلك الشيطان فجا إلا سلك، ما سلك تفجا إلا سلك فجا غير فج. فأخذ بلحية عمر صح عنه وهزه. قال خوار في الجاهلية جبار في الإسلام، جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، يقول كنت تخوف القبائل في الجاهلية وذا الحين في الإسلام تذل، والله لا أقاتل منهم. قال عمر فسكت، وعلمت أن الله شرح صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق فتابعه الناس. هذا قرار الحازم الجازم، يكون عندك إرادة، يكون عندك رقم لمن شاء منكم، يقول سبحانه شوف الإرادة، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يقول ابن القيم ما في وقوف، تتقدم وين تقدم؟ هي مسابقة إيش يعني ركوب خيل مسابقة هجن؟ لا، لمن شاء يتقدم قالوا في أعمال الطاعة أعمال البر العمل التطوع الإسلام تكون الأول، الصف قلتكم في الصلاة الأول، قراءة القرآن الأول، التسبيح الأول، الصدق الأول. اسمع للنفس التواقة صاحبة الإرادة التي صنعت التاريخ في القرن الأول. من هو؟ عمر بن عبد العزيز مجدد القرن الأول الأموي. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، الله يجمعنا بعمر بن عبد العزيز في الفردوس الأعلى. عمر يقول كلمة الآن تتلوها بعض القنوات، حتى قناة في قطر شكرا لها بثتها وكتبتها. يقول عمر انثر الحب على رؤوس الجبال لئلا يموت الطير فيقال مات الطير في عهد عمر بن عبد العزيز. كان حتى المزارعين يذهبون إلى رؤوس الجبال ينثرون، إذا كان الطير هذا شبع وكيف كيف الرعية؟ يقول عمر بن سعيد في عهده ولاني عمر على الصدقات، فوالله إني كنت وزعها في أفريقيا فأتيت إليه قلت ما عاد في فقراء، الناس خلاص اغتنوا في عهدك لأنه عدل هو رحمه الأمة فرحمه الله عدل. قال ابن بيوت للعجزة وللمقعدين وللعميان ففعل ذلك. يقول هو عن نفسه يتكلم عن مذكرات حياته، إن لي نفسا تواقة، وهذا صح عن عند ابن كثير والذهبي، يقول لي نفس ما شاء الله طموحة تمنيت أن أتولى المدينة، مدينة منورة، لأنه هو ولد في المدينة وراء أعيان المدينة وعلماء المدينة والمشايخ وسعيد بن مسيب، ودي يكون أمير فيها سبحان الله. قال فأعطاني الله ولاية المدينة. قال قلت يا ربي أنا أمنيتي أن أتزوج فاطمة بنت عبد الملك، أجمل بنات زمانها وأعقلهم، أبوها خليفة عبد الملك وأخوان الأربعة خلفاء سليمان وعبد الملك ويزيد وهشام، حكموا من طنجة إلى سيحون وجيحون، يعني أبغى نسب ودين وعقل وجمال ومال، الذهب عندها الخدم بس. قال يا ربي إنك تزوجني فاطمة، فتزوج فاطمة. قال والثاني بكي علي الخلافة، راح يطوف قال ربي والله أن يطمع في الخلافة، خلافة المسلمين، فتولى خلافة المسلمين. فلما تولى خلافة المسلمين جاءت إرادة ما عند الله، إرادة الجنة. قال تعالي يا فاطمة. قال نعم. قال اختاري في أمرين، أعرف أنك بنت عبد الملك وإخواني خلفاء وأنا خليفة، إما تسلمي كل الذهب الذي عندك والحلي إلى بيت المال، لكن أبوك يعني وإخوانك ترى خذوا من أموال المسلمين الجائعين، وتبقين معي زوجة، وإلا أسرحك سراحا جميلا، أنا خلاص والله لقد كففت عن الدنيا، يكفيني غرفة من طين وهذا فراش الحصير. قالت أخير فيك؟ قالت أختارك وأختار ما عند الله. قال سلمي. جت بالحلي كله، يقول والله كانت أن تأخذ القرط وتنزله والخرص وتنزله كل شيء تنزله. قال خلاص أنا وياك بعنا أنفسنا من الله، اتفقنا؟ قالت اتفقنا. صنع الإرادة الآن عمر بن العزيز، ماذا فعل؟ قام وأعلن في الناس، أيها الناس إنكم قد بايعتموني، يمكن أن بعضكم مكره على البيعة، فأنا أقيلكم بيعتكم من الآن، إذا ما تبغوني خليفة أخبروني. يقول رجاء بن حيوة وزيره العالم الرباني، والله إن المسلمين بكوا لما قال في المسجد حتى أني سمعت لأصواتهم إني يقول كيف ما تبكي الجدران معنا، كيف يأتي خليفة ينصف من نفسه ويسلم الحلي ويسلم الذهب ويأخذ غرفة ويقول ترى بيعتكم في عناكم، كما تبغوني دوروا غيري، فيبكون. قالوا ما نريد إلا أنت. يقول ميمون بن مهران أحد علماء السلف، والله إن أخبرني راعي من الرعاة كان يرعى في الصحراء، لأن من العدل ترى إذا عدل الإنسان يعدل الرعية، وإذا اتقى الراعي اتقت الرعية. يقول ابن خلدون وابن مسكويه الناس على دين ملوكهم وحكامهم، لما تولى سليم بن عبد الملك أو الوليد بن عبد الملك كان معماريا، الوليد أخوه يعني الصهر عمر بن عبد، فتحول الناس ما شاء الله إلى العماير والصقائر كلها شركات وعقار. فلما تولى سليمان كان أكولا، يقولون والعهد عليهم أكل 6 دجاجات وطلي، الله يجعل من العافية، حتى ترهل جسمه وكان يخطب وجالس. ارجعوا لترجمته، يقول حتى الذهبي كان يأكل كثيرا حصار يخطب الناس وجالس، فتحول الناس أبشركم المطابخ وكله موائد ومفطحات وقعدان. فتولى عمر بن عبد العزيز فتحول الناس إلى المساجد يقيمون شرع الله ويقرؤون الكتاب والسنة إلى آخر ما قال. المقصود هنا أن عمر بن عبد العزيز صنع العدل في الناس رضي الله عنه والعلم، وحبب العلم إلى الناس، وصار صانع إرادة وصانع تاريخ، ونحن بحاجة إلى هذا إخوتي. يقول أردت عمرا من الإرادة وأراد الله خارجه، هذه لطيفة، دعونا أن أروح عليكم. اتفق 3 من الخوارج قاتلهم الله على قتل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومعاوية وعمر بن العاص، فانطلقوا. الذي يريد قتل علي هو عبد الرحمن بن ملجم، قتله ليكون علي شهيد عند الله. عمرو بن العاص كان والي في مصر، انطلق الخارجي يريد قتل عمرو. عمرو تلك الليله حكمه من الله، اتاه حمى، قال لي خارجه بن عمرو قائد الشرطه صل بالناس. قال ابشر سم ويثر الموت. جاء الخارجي يحسب ان عمرو بن ان خارجه هذا انه عمرو بن العاص فضربه بالرمح فقتله. قالوا للخارجي تراك قتلت خارجة ما قتلت عمرو. قال شاعر الخوارج يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة، لا بل هو بن عبدون الأندلسي، قال يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. ترى البيت هذا يساوي داوين الدولة العباسية، وقد شرحته في كتاب اسمه الوابل الوسمي في مذاكرة الشيخ العلام محمد بن ناصر العجمي العالم المحقق الكويتي الشيخ المشهور الحي الآن، حقق أكثر من 90 كتابا. سألني في مجلس وشرفني، قال أريد تشرح لي كتاب بيت يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. كان العلماء يبكون عند هذا البيت، يقول ابن عبدون شاعر الأندلس: يا ليت المنية اللي فدت عمرو بن العاص وحطت خارج قائد الشرطة، يا ليت أخذت البشر كلهم فدت أبا الحسن، لكن حكمة بالغة وقدرة نافذة. هذا على يعني لطيفة أدبية. العمامة تصنع الشيخ، حدث ابنك عن معالي الأمور سوف يكون إن شاء الله يرتاد ليفكر فيها. أنا أؤيد كثيرا مما ذكره كتاب السر، ما أدري عن الدكتور خالد لأنه أفهم بالثقافة الغربية، كتاب السر شرحه مجموعة من الدكاترة الغربيين كما تعرفون الخواجات، عن يقولون استقبل، يقول في الكتاب استقبل بأطباق قلبك فواتح الخير أو كذا، فإن خزائن الله لا تنفذ. حتى هم يقولون كذا، يقول خزائن الله لا تنفذ، يعني أنت فكر في النجاح تنجح، استبشر بالخير تعطى، تفاءل دائما دائما، فكر نفسك أن تكون ولي من أولياء الله يعطيك الله سبحانه وتعالى. حتى يقول سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم، يعني أنهم استفاءلوا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني بد إرادة شر، إرادة فشل، إرادة كسل، إرادة ذلة، إرادة خسة، أعطاهم الله بما أعطوا. يقول: ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق كما تعرفون، لما حفر صلى الله عليه وسلم برق بارق، والناس محاصرون، الصحابة وجائعون وخائفون، وحاصر اليهود والمشركون المدينة، ماذا فعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أريت قصور كسرى وقيصر وسوف يفتح الله عليك. بالله عليك تصور الرسول صلى الله عليه وسلم محاصر في المدينة والأعداء كلهم يلفون، ويقول: سوف أفتح قصور كسرى وقيصر، مثل واحد في دولة فقيرة صغيرة ويأتي في قرية ويحفر بمسحة ويبرق بارق. قال: أبشركم إن سوف نفتح أمريكا وروسيا والدول أوروبا الشنقل كلها. ماذا فعل المؤمن؟ قال: صدق الله ورسوله. وش سوى عبد الله بن أبي؟ أخذ يغمز بعين الخسيس الخائب، خائب الشبة، خائب مفقود الرجولة، حتى الله شبه سبحانه. قالوا: مو بيفتح العالم، ما بيفتح القصور كسر وكسر. قالوا: ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. يقول كذا، يقول والله هذا كذب غرور، والله إن انتصر صلى الله عليه وسلم بالإرادة الصادقة، والله فتحت قصور كسر وكسر، والله كبر الصحابة في عهد سعد بن أبي وقاص، والله ننصدع الإيوان، وإن دخلنا مكبرين مهللين فاتحين، لأن الإرادة كانت صحيحة، الإرادة كانت صحيحة. علم ابنك وبنتك الإرادة الصحيحة، علمهم الهمة، قل لابنك دائما: أريد تكون شيخ إن شاء الله، أريد تكون صالح، أريد تكون ولي، أو تكون مثلا أريد تكون ناجح تنفع المسلمين. يقول لك: ونعم، أنت رجل طيب يثنون عليك، أنت ابني دائما أريد أن تصنع اسمي. فتحدثه هذا فسوف يصنعها في قلبه، وسوف تستقبل كما يقولون أطباق قلبه فتوحات السماء، فإن خزائن الله لا تنتهي بإذن الواحد الأحد. أتينا إلى صنع إرادة في ثلاثة أبناء لرجل واحد. كلكم يعرف الزبير بن العوام، أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، رجل المهمات. قال ابن القيم: وكان الذي يضرب الرؤوس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم رجلان، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام. يعني إذا جاء مهمة، جاء مبارزة مصارعة، أين علي والزبير؟ فيحضران شابان قويان جلدان كأنهما سيفان. أتى مرة، استطراد لكن من حب السيرة في رمضان، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد فتح مكة، قال: اللهم غب على قريش خبري، يعني اللهم اكتم خبري، الله يجعلهم ما يدرون بخبري، الله يجعله سر علشان يفاجئهم صلى الله عليه وسلم، لأنه بينتقل بعشرة آلاف مسلح، عشرة آلاف فدائي، عشر كتائب في كل كتيبة ألف. قال: الله يغبي عليهم، لأن الحرب خدعة، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فماذا حصل؟ جاء صحابي من أهل بدر، الحديث في صحيح البخاري مسلم، من أهل بدر، فكتب رسالة في ورقة صغيرة مثل هذه، قال لكفار قريش: لا قريش، إن محمدا سوف يغزوكم فخذوا حذركم، انتبهوا. هذا هو صحابي من أهل بدر. ثم ماذا فعل؟ جعله في ضميرة رأس زوجته في جديلتها، وقال: خفيف الشعر، لكن هل يخفى على الله شيء؟ هل يكتم على الله شيء؟ أخذت لفة الرسالة القرطاس ووضعتها في ضميرتها، الحديث في صحيح البخاري مسلم، وذهبت. نزل جبريل قال: أدرك امرأة حاطب بن أبي بلتعة أصبحت في روضة خاخ، تريد أن تبلغ قريش بخبر الجيش وخبر انتقالك إليه. روضة خاخ، امرأة ضعينة حاطب بن أبي بلتعة، من هو رجل المهمات؟ اثنين: علي والزبير. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. حضر الصحابة، إذا قال الصلاة جامعة هذا على خطر، يحضر الصحابي بالسيف والرمح. حضروا أمامه صلى الله عليه وسلم الجيش كله، قال: أين علي والزبير؟ قالوا: عندك يا رسول الله؟ قال: وأدرك روضة خاخ بين مكة والمدينة، غابة، فإن فيها ضعينة حاطب بن أبي بلتعة، فخذوا الكتاب، ترى عندها كتاب من حاطب إلى قريش. يقول علي: فانطلقنا كأننا صقرين على فرسين، صور البطل هذا وهذا. تعتذر، قال: ثم طوقنا روضة خاخ، أتت، قالوا: سلم الكتاب. قالت: ما عندي كتاب. قال علي: ما عندي كتاب؟ والله ما كذب صلى الله عليه وسلم ولا كذب، والله لا تسلم من الكتاب أو نجردنك بالسيف. قالت: انتظروني قليلا. فأخرجت الكتاب، أتوا بالكتاب كرطاس وضعوا يد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: الصلاة جامعة. تسمى هذه خيانة الدولة، خيانة الأمة، خيانة كبرى، عقوبة الإعدام. تخبر قريش، تخبر المشركين أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال علي بحاطب المحاكمة، أتوا المسلمون بسيوفهم. قال: ما حملك على ما صنعت الكتاب عنده؟ قال: يا رسول الله، والله ما كفرت بعد ما أسلمت، ومن أهل بدر أصلا، ولكن لي عندهم صبية وبنات، وخشيت يا رسول الله، أريد أن أتخذ عندهم يدا، يعني جميل ومعروف، علشان يحفظون بناتي وموالي. قال عمر رضي الله عنه قد أخرج سيفه: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فقد نافق. قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: فبكى عمر حتى سالت دموعه وجلس، وسكت الناس وبكى الصحابة. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يقول: هذا من أهل بدر، الحسنات. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيعي. إذن من عنده سابقة في الإسلام ودعوة ويد وجاءت منه عثرة وجاء منه خطأ، فإن تنغمر في بحار حسناته ويقال له سابقته ومكانته وما قدم للإسلام تشفع له. ومن حديث الذي حسنه بعض العلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام. أبناء الزبير ثلاثة: عبد الله ومصعب وعروة، اجتمعوا في الحرم بعد صلاة العشاء في ليلة مقمرة. قال عبد الله: تمنوا، كل منكم يتمنى. قالوا: في الدنيا؟ قالت: أمني عامة يعني. قالوا: أنت تبدأ أن تكبرون عبد الله في كتب التاريخ. قال: أتمنى والله إن الله يرزقني خلافة المسلمين حتى أحكم فيهم بالعدل. قال مصعب: والله أتمنى إني والي على العراق، يكون أمير في العراق، لأن الكوفة وبصرة يسمون العراقين، العراق كامة. قالوا: أنت عروة. قال: أتمنى أن أكون عالما ربانيا ثم أدخل الجنة. يقول علماء: تولى عبد الله الخلافة بن الزبير، لأن كان نيته طبعا إرادة يستقبل الأطباق طعما وذ القدرات والمتفائل، تولى الخلافة 6 سنوات ثم قتل شهيدا مصلوبا رضي الله عنه. أما مصعب فتولى إمارة العراق وقتل شهيدا، الله يغفر له. وأما عروة فكان محدثا عالما، هو أكبر من أكثر الرواة عن عائشة رضي الله عنها. يقول الزهري: جلست مع عروة فإذا هو بحر لا تنزفه الدلاء، بحر ما ينتهي من الدلاء، كل ما غرفنا منه بقي. صار محدثا، وهو أكبر محدث عن عائشة. أم المؤمنين هي خالته، لأنه هو ابن أسماء وخالته عائشة، فتمنى فأعطاه الله. إذن أنت على ما أردت وما قدمته في حياتك، فكن رقما، كن رقما في حياتك، وكن لك يكون أثر طيب. ولذلك لا تقعد مع القاعدين ولا مع الخاملين، انوي النية الطيبة واجزم وتقدم، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يعطيك بإذنه سبحانه وتعالى. إن الطموح يا أيها الإخوة، الطموح ينفذه الله لك ويعطيك متى ما أردت. أذكر في ذلك حتى في الدنيا، في عالم الدنيا رأيت شبابا كانوا يتمنون وصلوا، ومنهم يتمنى يكون دكتور، ومنهم يكون طبيب ومهندس، لأنه فعل ذلك، ولو أراد الخروج لعد له عدة، يعني فعل أسباب ذلك وصل. والخامل ليس له إرادة، الخامل ليس له إرادة والكسلان. أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي، ثاني خليفة، هو في الحقيقة مؤسس الدولة العباسية الحقيقي من دهات العرب، يقول الذهبي عنه: قريع الدهري، صح، قريع الدهر، من ملوك الدنيا هيبة وجلالة وصرامة وزعامة، نسأل الله العافية. قتل 4 ملوك من أبناء عمومتي 3، وأبو مسلم الخراساني هو اللي ذبحه، حتى يقولون مثله إذا علق الجماجم يوم العيد، جماجم الملوك يعيدون الناس، يعيدون الناس إذا نحروا في الأضحية ينحرون الجمال وينحرون البقر والغنم، هو ينحر، نسأل الله العافية. نحر عبد الله بن علي عمه الذي يعني هزم جيوش، ونحر هرثمة، ونحر أبو مسلم الخراساني وغيرهم. يقول أحد الشعراء: ضحي يا ذا العلا لربك وانحر، كل ضد وشان لك أبتر. أنت أعلى من أن تكون ضحيك قروما من الجمال تعثر، بل قروما من الملوك ذوي السؤدة تجأنهم أمامك تنثر. كلما خر ساجد لك منهم رأس منهم قال سيفك الله أكبر. كلما خر ساجد لك منهم قال سيفك الله أكبر، وكما قال. المقصود يلعبهم مع شباب، قال ماذا تريد؟ يقول الشباب: ماذا تريدون؟ قال: واحد يريد أن أكون تاجر، قال الثاني يريد أن أكون مفتيا يعرف الناس، وقال الثاني يريد أن يكون مدرس خياط، مجموعة. قال: أما أنا أريد أن أكون ملك الدنيا. يقول: والله ما مرت الأيام، يقول لهم كان يلعبون، قال واحد من أصدقاء: ما شاء الله ملك، ها يدخلون عليه يقول أمير المؤمنين أنت، من أصلا ما وفرت طعام يوم. قال: ما ومالي إذا صرت ملكا؟ يقول عليك. قال: أنا أؤمن أنك إن شاء الله تصير ملك وأدعو لك، لكن مالي أنا مالي عندك وأنا صديقك؟ قال: لك 100,000. قال: أدعو لي. قال: أسأل الله أن يملكك رقاب المسلمين. ليتها ما تملك رقاب المسلمين، لأن ذبح في العلماء ونسس أمره إلى الله. قال: ودارت الأيام وتولى في بغداد، دخل الرجل قال: أعطني. قال: كم؟ قال: لما قلت 100,000 قال: صدق تذكرتني. وهذه ذكرها الذهبي وابن كثير: دائما والله إني لقيت شاب شيخا كبيرا في يمكن في 70 و80 من طريق مكة إلى جدة، يقول: شوف أنا جربت الحياة، كنت أرعى في حائل على الإبل، والله أحيانا ما أحصل في اليوم على وجبة، وإني كنت فقير، وإني حدثت نفسي بشيء إلى بيت في مكة، وإن الله رزقني بيت في مكة. يقول: كنت منيتي وجبة، يقول كان يرعى الإبل وحافي، ودي بوجبة في اليومين، يا الله يحصل جريش، يا الله يحصل قرصان، يا الله خبز سعير، يا الله ذرة. قالوا: حافي. قلت: يا ربي ترزقني بيت في مكة في المستقبل. قالوا: تزوج وجالي أولاد وبشرك عندي بيت في مكة، ويعمل في لموزين كبير ويسبح، لأن الله سبحانه وتعالى خزائنه ما تنتهي، أنت بس اطلب. يقول: يا ابن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمر خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. البشر ترى ما في عظيم، أعلن هنا وأعلن أمام الناس وأعلن العالم، ما في عظيم إلا الله، ولا غني إلا الله، ولا قوي إلا الله، ولا ملك إلا الله، ولا جبار إلا الله. لا ترجاهم تراهم سراب في سراب، فالغمرة المهام لفتح بابها، كل ما تبصر من الباشوات أهل الجبال مثل ديب القز، سم الفنا بثيابها، من غباهم علم الدفن قابل الغراب، وانتزى الهدهد لبلقيس في محرابها. من أنا حتى امدح من تراب في تراب، جوده الواسع رفعني على مرقابه. النجاحات عنده، السعادة عنده، الفرح عنده سبحانه، المغفرة عنده، فقط اطلب انت واستمر، عطاه ما انفق سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق يعني سبحانه منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغن ما في يمينه. يذكر إخواني ترى في يوم عرفة يدعى الله باللغات الدارجة والمحلية والعالمية والأطلسية والساحلية ولغات العالم، يدعى على صعيد عرفة بحول 400 لغة ولهجة، ويعطي الجميع ويمنح الجميع ويوافق الجميع ويعافي هذا ويشافي هذا ويهدي هذا وينصر هذا ويغني هذا ويعني يقضي الدين عن هذا، ثم يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني في صعيد واحد سألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هنا أيها الإخوة نبقى في مسألة أن الهمة العالية هي أول خطوة الأولى للانطلاق، وسبب المؤثرين في العالم، أنا قرأت المشاهير والعظماء وصناع التاريخ كان عندهم همة، كان عندهم طموح. من منكم لا يعرف الغالب الأصمعي؟ تعرفون بالأصمعي؟ عبد الملك بن قريب أكبر حافظة للأدب في التاريخ الإسلامي الأصمعي. يقول: كنت أطلب العلم وبجانبي بقال، فكانت تنتهي علي النفقة فأذهب إلى البقال، قلت: أعطني من الفول بقول يعني، وأقضيك إذا إن شاء الله حصلت الوالدة دراهم. أمه عجوز ويتيم وما عنده أب وفقير وعنده غرفة من طين في بغداد. قال: فأذهب إليه قال فيعطيني. فإذا جاء رأس الشهر أعطيته وتدينت وأعطيته هذا، قلت هذا ثمن الفجل، ثمن الفول، ثمن العدس، ثمن الخبز. قال يا عبد الملك، يقول البقال، ما ودك تعطيني الكتب التي أشغلت بالكتب اللغة والأدب وصب عليها من البقول هذه في حوض وريحك منها، ولا احرقها وترتاح منها وتجي تكون بقال عندي؟ قلت لا لا، أنا خلني مكاني. قال قتلك الفقر، شوف حنا مستورين الحمد لله، يبيع في البقل مثلا، يبيع في العدس والفول، وانت في هذه الكتب التي اشغلتك ليل نهار. قال قلت لا والله ما اترك العلم، والله لا اترك العلم. قال فدارت الايام، اي والله. قال فكتب هارون الرشيد الى امير البصره، ابحث لي عن اديب يسامرني يحفظ اشعار العرب واخبارهم وسيرهم. فجمع عيال البصره امير البصره، قال اريد اديبا حافظا يحدث أمير المؤمن. هارون الرشيد يحكم الدولة الإسلامية 22 دولة، الذي يتحدث السحابة يقول امطري حي الرشيد فإن خراجك سوف يأتي. السحابة في السماء الغمامة، امطري في المغرب تجي، امطري في خراسان الصدقة بتجي، يعني الثمار. قالوا كلهم جميعا لا نرى مثل عبد الملك ابن قريب الأصمعي. وقال شوية وإذا بالبريد عندي في البيت. قالوا أمير البصرة يريدك، قلوا في ساكن في غرفة من طين والكتب عندهم، ردمات كتب. حتى زوجته يقول احمد يا ربك لزوجته، احمد يا ربك اني ما عدت، احمد يا ربك اني ما عدت، هذا فضل من الله. قالت والله ان كتبك عندي اكثر من 3 ضرائر، والله ان اكثر من 3 زوجات، لانه يقرا ليل ونهار كذا. انا اليوم سئلت عند سعاده العميد محمد بن سعد الخرجي يقول عن التعدد، قلت لا انا صحيح في هذا العصر من عنده واحده فليحتفظ بها، ومن استطاع يتخلص منها فالله يعينه سبحانه. المقصود هذا بن قصير، المقصود هذا عبد الملك، تقول زوجته والله ان كتبك هذا شد من 3 ضرائر، كتب الى السقف وفي غرفه طين، شوي هذا البريد عند الباب. انت الاسمعي؟ قال نعم. قال امير البصره يريدك. قال طبيت عليه بثياب ممزقه وحذيان من قدام الحرب العالميه، هو كل شيء بالمسامير، سلام عليكم. قال امير المؤمنين هارون الرشيد يريدك تكون سميرا. قال انا؟ قال نعم. قال اخلعوا ملابسه الآن. قال فدخلت في غرفة فلبسوني لباس من لباس اللي يجلس مع الخلفاء. قال 10,000 درهم الآن. قال فأعطوني إياه. والله. قال 10,000 تصلح بها بيتك. قال فأرسلتها لأهلي وركبت على البريد الخيول فوصلت إلى هارون الرشيد. فلما دخلت قال هي من العرب أنت؟ قلت أنا من كذا من كذا، وصفت الأصمعي. قال فسألني سؤال في الأدب، في قوله مثلا اليوم كريهة وسداد ثغري، قال سداد ثغري فيما يروى. قلت لا يا أمير المؤمنين، سداد ليست سداد، واستحيت أن أرد عليه. قال ما الفرق بين سداد وسداد؟ قال السداد هو ما يسد به مثلا الكوب أو القارورة، تقول سددتها، سددت القارورة، سددت الباب. والسداد ما يسد به الثغور أو المقامات. قال تحفظ في ذلك شعرا؟ قلت نعم. قال ما هو؟ قال قلت يقول العرجي اليوم كريهة أضاعوني وأي فتى أضاعوا اليوم كريهة وسداد ثغري، ثم ما شاف الأبيات. قال تحفظ لفلان؟ قال فأقبلت قلت احفظ له مثلا جرير الفرزدق. يقول القصيدة بعد القصيدة 100 بيت. قال والله لي سراسر، يقول أحد الجلوس قال كأنه الجمل إذا هدر والسيل إذا انفجر. قال أنت من جلاسي ومن سماري وأغراضك مكفية وحاجاتك مطلوبة، وأريد تعود إلى أهلك أول، شوف الإكرام الخلفاء، شوف الكبار هارون الرشيد، تعود أول البصرة يكرمك من البصرة، وادخل في بيتك ودع أهل البصرة يستقبلونك أو يسلمون عليك. قال فأرسلت بالفلوس فوسعوا لي دار وشاروا لي دارا جديدة بجانب البقال طبعا. بيجيك الآن الخبر، وكذا الخبر بنصه في الأدب المفرد، في الأغاني لابن فرج الأصبهاني، وفي العقد الفريد، وعند ابن كثير نفس الخبر. قال وقالوا قل لأمير البصرة يستقبل معك الناس. شوية إعلان في البصرة، الأصمعي سوف يعود من بغداد من عند أمير المؤمنين هارون الرشيد، ويوم تسليم الناس عليه في بيته الجديد ترى يوم كذا وكذا. قال فدخلت في بيتي إذا موسع، وإذا الستور مخا، وإذا الخدم والخادمات، وإذا الناس يمشون ويأتون. وقال فدخل الناس والله يسلمون علي. قال وإني واقف، إني لو أعطيت الدنيا إنها سهلة عندي. قال فسلموا سلموا، وإذا بالبقال دخل عليه جرمون قديم اللي بيع العدس والفول. قال هي كيف حالكم يا عبد الملك؟ يقول والله الناس يخاطبوني، يعني تعالم يعني كبير، وأمي يخاطبني مثل ما قال أول. قال فأخذته على جنب، قلت تذكر يوم تقول أخذ الكتب وأصب عليها؟ قال أذكر أذكر. قال فإن لك جائزة عندي. يقول هو أعطى مدري 1000 درهم مدري 2000 عاد مثل الملك يعني، بسبب الإرادة بسبب الصبر بسبب الاستمرار. يقول أحد العلماء يتحدث الناس، بالله عليك لو ما كان عند عطاء بن أبي رباح إرادة، كلكم يسمع بعطاء بن أبي رباح، تدرون شو عطاء بن أبي رباح؟ مولى فقير أفطس أحنف، يقول كل العيوب الخلقية فيه، الله شافيه، الله يجمعنا به في الفردوس الأعلى، من أولياء الإسلام هو. فأتت كان هو زيد مولى، شوف مولى خادم عند امرأة، قالت المرأة شوف يا عطاء والله انك لا تصلح تكون خباز، ياخذ العجين يبغى يحطه في الفرن طيحه في الارض، لانه احنف كذا ويمشي على جنب وبصره ضعيف وهزيل مسكين. تروح تقول احطب، اثب حطب ما يشب، ما يشب به النار. قالت والله انك لا تصلح خباز ولا تصلح راعي ولا تصلح حطاب ولا ولا ولا ولا خياط، واني اعتقتك لوجه الله، يعني هي تريد تخلص منها اصلا. يقول توبه زبران، عندنا في السعوديه واحد عنده عبد يقولون في طب في البير فغرق، قال وين هو؟ قال اعتقته لوجه الله، هو غرقان ميت توبة زفران يعني. قالت تراني اعتقتك لوجه الله. قال اوصيني يا سيدتي ما دام اعتقتيني اوصيني بشيء، واني احب انا العلم. قالت الزم ابن عباس في الحرم، يقول عطى عن نفسه والله الذي لا اله الا هو اني لزمته 30 سنة بفراشي في الحرم لا أخرج لا ليلا ولا نهارا ولا صيفا ولا شتاء، 30 سنة لا زوجة ولا مال ولا وظيفة ولا شيء، 30 سنة. بعد 30 سنة تدروش وماذا صدر الإعلان؟ صدر الإعلان من سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين ملك المسلمين من طنجة إلى السند، يقول لا يفتي في المناسك إلا عطاء بن أبي رباح، عالم المسلمين وفقيم عطاء بن أبي رباح، كان صماتا صبورا دؤوبا عالما مفتيا. اسمع المصيبة الثانية، مطبل الثاني ليكبر، حج سليمان بن عبد الملك وهو يصدر المرسوم، أصدر المرسوم يقول لا يفتي أحد لا يدخل أحد المناسك، الحج من عرفة الحرم عطاء بن أبي رباح. قال فأتى سليمان فاختلف مع حاشيته في حكم، ما أدري قدم السعي أخطأ يعني في بعض الشيء. قال اذهبوا بنا إلى عطاء بن أبي رباح وهو اللي والله. قال فأتوا في ذو تحت سارية عليه الهيبة، وإذا جالس يفت الناس وإذا الناس عليك الغمامة. أتى يزاحم سليمان لأنه خليفة المسلمين، معه الأمراء بني أمية، معه الوزراء، معه الحاشية. قال عطاء خذ سراك، خذ دورك مع الناس، أصبر. يقول فهاب مكانه، دار شاعر عند سليمان بيمدح عطاء يوم شاف عطاء، وإذا يقول أحنف أصلع، انظروا الله سبحانه انظروا سيرته. قال فقال الشاعر يأبى السؤال فلا يراجع هيبة والسائلون نواقص الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطاني. قال فوصل السر سليمان، قال فالتفت، قال والله انه ما قام الى سليمان وانه ما مد يده. قال سليمان فعلت كذا وكذا، قال افعل ولا حرج، قال قلت كذا، قال وانت كذا وكذا، قال كذا كذا. قال ثم ذهب سليمان فجمع أبناءه على جنب وإخوانه، قال اطلبوا العلم، والله الذي لا إله إلا هو إني ما ذللت في حياتي إلا لهذا العبد. استغفر الله. يقول في أحد يضرب هو العراق، يضرب العراق، فتح بلدان، فتح مدن هو في السماء. يقول ما ظنني في الحال هذا، يقول امسك سنة امسك دارا اللي عينه وما مدده، هو ما قام يسلم عليه. قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، اتق الله، افعل كذا، احلق، قدم هذا على هذا. هذا سبع الإرادة، هذه العظمة. عطاء بن أبي رباح الآن في كتب صحيح البخاري ومسلم، وفي الكتب الستة كتب التفسير ندعو له، في الصلوات، في خطب الجمعة يذكر اسمه، في الحرمين الآن في خطبة الجمعة. قال عطاء بن أبي رباح من دروسه يقول كان يسكت صماتا، وكان يقول أما تظنون أما تتيقنون عليكم رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، رقيب عتيد. يقول كان لا يقول إلا ما يرجى نفع عند الله. قال ما نراك تتكلم يا أبا محمد. قال كيف وكل كلمة أتكلم بها تكتب، يعني تكتب معي وضدي. إنه مدرسة من الإبداع، إنه مدرسة باقي وقت. إنه مدرسة من النجاح، إنه مدرسة من العبقرية لمن أراد أن يصنع له اسم. المهم تقدم سوف تجد، المهم اصدق مع الله. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث إن تصدق الله يصدق، احفظوا مني هذا الحديث، حتى لو ما خرجت من المحاضرة إلا بهذا الكلمة أنت مشكور. إن تصدق الله يصدق، بس احفظ هذه اللفظة، اكتبها في قلبك، إن تصدق الله يصدق. والسبب الحديث صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب على المنبر يوم أحد يريد الخروج صلى الله عليه وسلم المعركة. لا هو ما أراد الخروج أولا بعد ما أرجعه الناس، لكن الصحيح أنه يريد أن يبقى في المدينة. حتى اللواء الركن محمود سيد خطاب يقول دائما السياسة العسكرية، بعض في عسكريين أنا أفهم مني، يقول دائما الذين يبقون في المدن يدافعون في المدن أقوى أكثر ممن يهاجم المدن، لأن الخطط العسكرية تبقى في المدينة تهاجم، الخطط عندك يعني. فرأي الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى في المدينة، لأن أبا سفيان أتى ب3000 مقاتل من خارج المدينة يريد يغزو المدينة. فقام على المنبر قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس ما رأيكم، يريد يستشيرهم ويشاورهم في الأمر، نخرج إليهم في أحد أو نبقى في المدينة؟ كان رأيه الصواب صلى الله عليه وسلم، قال نبقى في المدينة. قال عيان الصحابة العارفون يا رسول الله صدقت نبقى في المدينة، لأنهم إذا بقوا في المدينة عرفوا سكك المدينة وجعلوا متاريس ودفاعات وجعلوا كمائن وأرصدة. قال فقام شاب في آخر المسجد، الشاب دائم حماسي، الشباب دائم عندهم عواطف عواصف، قال يا رسول الله لا تمنعني دخول الجنة، والله لا أدخلن الجنة، اخرج بنا يا رسول الله. شوف أبا سفيان في أحد وجيشه في أحد، اخرج بنا يا رسول الله ما نبقى في المدينة. يا رسول الله والله إني أقتل في سبيل الله إن شاء الله. يا رسول الله قال يا رسول الله لا تمنعني دخول الجنة، فوالله بإذن الله ندخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم بماذا تدخل الجنة؟ قال بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. يقول لك مني شيء إني أحب الله ورسوله وإذا التقينا لا أفر أبدا. قال صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله اصدق، إن تصدق الله اصدق أخرجوا بنا. ومنهم حمزة، كانوا يتحمس حمزة أن يخرج لأنه سيد الشهداء. خرجوا، وقعت الواقعة، قتل 70 من المسلمين، وجاءت غلبة على المسلمين، وجاءت داهية داهية. فسأل صلى الله عليه وسلم عن الشاب، فأتوا وإذا هو مضرج مقتول، وإذا الجراح والتراب على وجهه، فمسح صلى الله عليه وسلم التراب وقبله وقال، ودموعه صلى الله عليه وسلم تسكب على خده، صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله. شاب قتل صادق يحب الله ورسوله، عنده إرادة ولا يفر من الزحف، وإذا هو منحور وإذا دمه يسير، ويمسح صلى الله عليه وسلم جبهته ويسلم عليه ويقبله، ودموعه صلى الله عليه وسلم تشيعه، وصدقت الله وصدقك الله، أشهد أنك صادق هذا معنى الكلام. هذه الجملة دائما تصدق الله سبحانه وتعالى. والله لو صدق شبابنا والله ما فاتتهم صلاة الفجر، والله لو عندك إرادة، وأن يقسم لك لو عندك موعد مع زعيم أو ملك أو رئيس أو أمير أنك تبقى كل حتى تشوف بعضهم ما ينام ترى، كل شوي يفز ويناظر شوي يفز، لأنه ينتظر أشياء وعطيات وشيكات. قال موعدي مع الأمير بكرة مع الملك، كيف أنام؟ طيب موعدك مع ملك الملوك سبحانه. يقول الشيخ الدكتور سعيد مسفر وضيفكم أيضا معنا الأيام هذه، يقول لو صدر قرار ملكي عندنا أو عندكم من الأمير أو رئيس أو زعيم، ترى من يصلي الفجر له 100 ريال ولكل واحد من أفراد العائلة في كل فريضة، يعني في اليوم 500 ريال، هذا لك أنت بس، ولكل واحد من أفراد أولادك 500. قال والله أنك تلقى الناس يمسكون سلع عند الأبواب، ليش ما تفتحون الباب يا أخي؟ ليش سكرت يا أخي؟ تخلونا في الشارع والله أنه 1000 ريال، تصور 1000 ريال لكل من يصلي صلاة الفجر. ونجي بأولادك، ويقول الشيخ سعد قال والله نجي للشباب وينامون من صلاة العشاء. قال أنا أبغى أنام في المسجد، صلاة الصبح أنا ما يجيني من المسجد، أرجوكم خلوا مخدتي هنا، والله أنا دائم معلق قلبي بالمسجد. قالوا وعياره، قال الله بيحفظهم سبحانه، وإنهم يمسكون الناس سرع على المساجد. يا أخي نحن نقابل ملك الملوك سبحانه، ملك الملوك تقابله في الفجر، تقابله في الظهر، في العصر، في المغرب والعشاء، إذا قمت قابلك سبحانه ويرحب بك يسمع كلامه، هذا بيته. وين بيت الله؟ المسجد. لكن شوف ضعف الإيمان عندنا، ضعف الإيمان الوازع الديني. والله أنك تجد بعض الناس يمسك طوابير عند القصور. قال وزيد حتى ما بيجي يشاور، قال بنسلم على طول العمر، قال عادتنا بنسلم، ويمسك والغباء والشمس ويدهسونها الناس ويدعكونه ويدفونه ويشققون بشته ويشققون ماسه. طيب تعال إلى ملك الملوك 5 مرات في اليوم أقول أقسم لكم من عنده إرادة وجرب. يقول لنا بعض العباد في الرياض والله يقول من شبابي إني كنت إذا هممت بشيء أن يقوم الليل يعني أريد أقوم الليل يساعدني الله وأقوم الليل، وإذا هممت بشيء يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. الذين جاهدوا فينا يعني بالنية بالإرادة بالعزيمة لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. فقط أنت تبدأ خطوة فقط تحرك. يقول المتنبي أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر وأسجع مني كل يوم سلامتي وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر فلا تحسبن المجد دفا وقيرة. عزاء وأسف وحسرة لمن ضيع رمضان في السهرات والضياع، أسف لمن ضيع حياته، أسف وحسرة وذلة وخوبة وندامة على من هجر المسجد والقرآن. فلا تحسبن المجد دفا وقيرة فالمجد للذكر والشكر والفكر وتبقك في الدنيا دويا كأنما تدأول أم سمع المرء أنمره العشر. ذكروا عن أحد العلماء في المعاصرين يذكر الله ويبكي، قالوا تسبح وتبكي، قال هو شاعر، قال إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى. المشكلة أن اشتغلنا بدنيانا وتركنا رسالتنا للعالم، المشكلة أن رسالتنا العالمية لم نحملها كما حملها السلف. آسف أن ينبغي أن نجدد صلتنا بالله، نجدد دورنا من نحن. أنا إخواني قبل سنة ذهبت إلى هونغ كونغ وأعرف الإخوان، والله خطبت في الجامع في هونغ كونغ الذي ليس لشخص ضعيف يعني يعتبر عربي يعني أنه يترجم بالصيني للصينية وبالأردو للأردو وبالإنجليزي. فكنت أقول لهم أنكم سحفظتم الإسلام في هذه البقاع، فيقوم خطيب ويقول لكنكم عرب، القرآن عربي والرسول صلى الله عليه وسلم عربي ولغات الجنة فيما يروى عربية. وأنا لا أقول هنا أن لنا ميزة خاصة للعرب، بل أحيي العرب لأن منهم محمد صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وعلي، وأحيي الأتراك لأن منهم محمد الفاتح، وأحيي الأمازيغ لأن منهم طارق بن زياد ومنهم يوسف بن تاشفين، وأحيي الأكراد لأن منهم صلاح الدين الأيوبي، وأحيي التركمان لأن منهم نور الدين محمود الشهيد التركماني، وحي الأفارقة لأنهم من بلال بن رباح، وحي الفرس لأنهم سلمان الفارسي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا تحسب الأنساب تنجيك من لظى ولو كنت من قيس وعبد مداني أبو لهب في النار وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس من خراساني وانفخر بالدين ما هو بيت ولا دبين والخلائق عند رب الورى من زعلها بونها في النار وابنان يسقى سلسبيل درة الحكمة وربك تولى شانها. إلى الذين يفتخرون في القنوات الشعبية ويهمسون غيرهم ويهددون الناس بشجرات الأنساب، شجرة الأنساب في البيت في المجلس وما يصل الفجر الجماعة ولا يحفظ جزء عمه يعني من الفلان من بطن الفلان من فخذ الفلان. ونعم إذا افتخرت بأقوام بهم كرم ما هم سبقت ولكن باسم ولده. أنهيها بقصة قصيرة. عمر بن الخطاب فاروق الإسلام يريد يشاور الصحابة في معركة القادسية، جلس في مجلس الشورى، الحراس عند الباب أسلم بالسوف، قال من بالباب يشاور عيان المسلمين؟ قالوا أبو سفيان بن حرب قائد الحملات يعني من شيوخ مكة. قال ومن؟ قالوا سهيل بن عمرو خطيب قريش. ومن؟ قالوا الحارث بن هشام من عيان الأخوة أبو جهل قتل شهيدا بعد ما أسلم. ومن؟ قالوا حكيم الحزام غني المسلمين الأغنى غني العرب تاجر العرب. قال ومن؟ قالوا بلال بن رباح مسكين وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وعمار بن ياسر. قال ادخلوا بلالا وادخلوا عمارا وادخلوا سلمانا وادخلوا صهيبا واغلقوا الباب. فلما دخلوا والعشر بسلم بالجنة مرحبا أبا عبد الله. من أبو عبد الله؟ بلال بن رباح هذا سيدنا. يقول بلال جلسوا بجانب مرحبا يا عمار مرحبا. فنخر أبو سفيان عند الباب والدرق وخذ يدور وخذ يصيح والله ما كنت أظن أن يطول بعمر ويحبس عند باب عمر ويدخل هؤلاء العبيد باقي في لوثة شوي. قال سهيل بن عمرو كان عاقلا اتق الله يا أبا سفيان والله ما علي من باب عمر يحبسنا عند باب عمر ويفتح لنا أبواب لكن والله إني أخشى يوم القيامة أن نأتي وإياهم عند أبواب الجنة فيقال ادخلوا ويغلق دوننا الباب. لا لأن دحينا ودعوا فعرفوا وأنكرنا وتقدموا وتأخرنا وأسلموا وأبطأنا. هذا هو الصحيح لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أسأل الله يغفر لي ولكم وأن يرحمنا وإياكم. أسأل الله في ليالي رمضان أن ينصر أمة الإسلام وأن يثبت أقدامهم. اللهم ارفع الضائقة عن كل شعوب المسلمين التي تعيش الحرب والاقتتال وتعيش الفقر وتعيش التشريد وتعيش الضنك والجراح والآلام. اللهم ارفع الضائقة عنهم. اللهم اجبر كسر قلوبهم. اللهم لم شعثهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم عافهم وشافهم يا رب العالمين. أسأل الله أن لا يصرفنا إلا وقد غفر لنا. وأكرر ما قلت أني أحبكم في الله. جمعني الله بكم في الفردوس الأعلى. صلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه وموالاه.